عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله وأنتم لا تشعرون، قال ثابت بن قيس: أنا والله الذي كنت أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أخشى أن أكون من أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. قال: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة أو كما قال. وعنه رضي الله عنه قال: لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قعد ثابت بن قيس بن شماس في بيته ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن معاذ: يا أبا عمر، ما شأن ثابت؟ أترى اشتكى؟ فقال: ما علمت له بمرض وإنه لجاري. فدخل عليه سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد علمتم أني كنت من أشدكم رفع الصوت، وقد نزلت هذه الآية: وقد هلكت أنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بل هو من أهل الجنة. ذكره المؤلف رحمه الله في أن رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي يحبط بها العمل. فهذا الرجل قيس بن شماس رضي الله عنه كانت طبيعته أن صوته مرتفع، إذا تحدث صوته مرتفع لا تكلفا ولا قصدا، ولكن هذه هي الطبيعة. فلما نزلت هذه الآية ظن على أنها نزلت فيه كما سيأتي في رواية أخرى، فقال: حبط عملي. بقي في بيته يبكي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من عادته أنه يتفقد أصحابه، فحينما افتقد قيس بن شماس لم يحضر معه المسجد، سأل عنه هل هو مريض، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يتخلف أحد عن صلاة الجماعة إلا إذا كان مريضا أو كان مسافرا، ما هو مثلنا في الأوقات المتأخرة المؤذن يقول حي على الصلاة والإنسان في عمله وفي شغله ويقول كما هي كلمة متداولة بين العامة: المعبود باقي. قل له صلي يقول لك المعبود باقي. المعبود باقي صحيح، ولكنه فرض عليك الصلاة في هذا الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فحينما افتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل سأل عنه: هل علمتم عليه من شيء؟ فقال سعد: إنه جاري وما علمت له بمرض، لو كان مريضا كان بلغني الخبر فذهب إليه. فأخبره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه افتقده. ولما قال: نزلت هذه الآية وأنا من أكثركم رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبط عملي. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال: لا، بل هو من أهل الجنة. فقال الراوي كما سمعنا في هذا الحديث: كنا نراه يمشي وهو من أهل الجنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فمن شهد له بالجنة نشهد له بالجنة. وهذه قاعدة عند علماء السنة، أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار، وإنما نخاف على المذنبين وعلى العصاة، ونطمع للمؤمنين وللمتقين، ولكن لا نقول هذا من أهل الجنة ولا هذا من أهل النار، لأن الأعمال بالخواتيم، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فنقول إنه من أهل الجنة. وهو شهد لأبي بكر ولعمر ولعثمان وللعشرة المعروف المشهود لهم بالجنة، وشهد لقيس بن شماس بالجنة، فهؤلاء نقول أنهم من أهل الجنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك. وكون الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لعدد من الصحابة بالجنة، هذا فيه الرد على الرافضة ومن يقول بتكفير الصحابة، لأن الجنة محرمة على الكفار، يعني الكافر لا يدخل الجنة. فإذا قيل عن أبي بكر أو عمر أو عن أحد الصحابة الذين وعدهم الله جميعا بالجنة أنه كافر مرتد، فهذا مخالف للنص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول شهد له بالجنة، والجنة لا يدخلها كافر وإنما يدخلها المؤمنون. فهذا الحديث نأخذ منه أنه لا يجوز لمسلم أن يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، حرمته ميت كحرمته حي. فلا يجوز لنا الآن أن نذهب ونصيح عند حضرته عليه الصلاة والسلام عند قبره، هذا لا يجوز. السنة على أن الإنسان إذا جاء لهذا المسجد، يعني إذا جاء من بلده شد رحله لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز للإنسان أن ينوي شد الرحل إلى القبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وبينها المسجد الحرام ومسجده هذا صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. لماذا؟ لأن العبادة تضاعف فيها، لأن العبادة تضاعف في هذه الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. فهذه الأماكن هي التي يجوز للمسلم أن يشد رحله من بلده إليها حتى تضاعف له تلك الحسنات، أما إلى الأماكن الأخرى فلا تجوز. وهذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نتقيد بفهمهم. أبو هريرة رضي الله عنه حينما علم أن الله عز وجل كلم موسى على الطور، الطور كما هو مذكور في القرآن، الله عز وجل كلم موسى عليه، كلمه تكليما، وهذا مما خصه الله عز وجل به، أي خص به موسى أي كلمه مشافهة. وحينما جاء إليه على الميعاد الذي قدره له أربعين ليلة وسأل ربه عز وجل الرؤية، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاحبا. فهذه من الخصائص التي خص بها موسى عليه السلام. ولهذا لما صار الخلاف بينه وبين آدم حينما قال لآدم أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة، ماذا قال؟ قال له خلقك الله بيده أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك، يعني أنت الذي اصطفاك الله بكلامه. الكلام هو الذي يسمع. وموسى لما جاء إلى الله عز وجل قال له الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إذا قرأنا في قصة موسى في كتاب الله نجد هذا القول من الله عز وجل لموسى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأن ألقي عصاك. ثم هذه الآيات كلها تدل على أن موسى عليه السلام سمع من الله عز وجل. فالقرآن كلام الله، والله يتكلم متى شاء وكيف شاء، لا أحد يعلم كيفية كلامه، ولكن كلامه ثابت. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالله عز وجل كلم موسى، إذن هذا من خصائصه. هنا من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم أنه رفع إلى السماوات العلى، وأنه كلمه ربه ليلة الإسراء والمعراج. موسى طلب من الله أن ينظر إليه وقال له الله عز وجل لن تراني، أي في هذه الدنيا، بدليل أنه تجلى للجبل فجعله دكا، والجبل جماد ولكنه أقوى بنية من موسى، فلم يثبت أمام الله عز وجل، حينما تجلى له صار دكا. فالله عز وجل بين على أن في هذه الدنيا أن الإنسان لا يمكن أن يرى الله، وإنما الرؤيا يوم القيامة ثابتة للمؤمنين يرون الله عز وجل في الجنة. ثابت بالنص، أي بنص الكتاب وبالأحاديث الصحيحة الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة الآية عندنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهنا أضيف النظر إلى الوجه محل العين محل البصر. والصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، يعني سؤال محدد هل نرى ربنا يوم القيامة، قال نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب، في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك. وأهل السنة والجماعة يقول أحاديث متواترة في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وهم في الجنة، وهذه من أكبر النعم التي ينعم الله بها على عباده. وأما الكفار فهم محجوبون عن الله، والله عز وجل يتجلى لعباده المؤمنين وهم في الجنة. هذه الرؤية ثابتة بنص القرآن وبالأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة أنفسهم سألوا هذا السؤال وأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تجد من الطوائف من ينكر هذا إنكار مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرفع على الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم كبير، فإذا سافر الإنسان من بلده إلى هذا المسجد كما قلنا أن شد الرحل لا يجوز إلا إلى ثلاثة المساجد، وأن الصحابة فهموا ذلك، وأن أبا هريرة رضي الله عنه سافر إلى الطور ظنا منه على أن فيه فضيلة، لأنه يريد الأجر والثواب، لأن الله كلم موسى على الطور. ثم سافر وتعب ورجع، قابله أبو بصير أحد الصحابة فقال له من أين؟ فقال من الطور. قال لو علمت لم تذهب. نسمع الكلام هذا ونسمع كلام الصحابة وفهمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لو علمت لم تذهب. قال له وماذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إذا الصحابة فهموا على أنه لا يجوز لأحد أن يشد رحل من مكان إلى مكان من أجل العبادة وطلب الثواب إلا إلى هذه الثلاثة المساجد، المسجد الحرام وهذا المسجد والمسجد الأقصى. ما عدا ذلك فلا يجوز لمسلم أن يشد رحله من مكان لمكان من أجل الثواب، بل هذا مخالفة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أنبه بهذا لأن في كثير من البلدان فيه موالد فيها مواسم، يعني مولد الولي الفلاني ومولد الولي الفلاني، إذا جاء الموعد هذا شدوا رحلهم وانتقلوا من بلد إلى بلد ومعهم الذبائح ومعهم الهدايا للزيارة لذلك الولي ليقيموا مولدا له، وقد تكون هذه الذبائح لغير الله، فإذا ذبحوا لغير الله فهذا شرك بالله عز وجل، فهم لا يثابون على ذلك بل يؤثمون عليه لأنهم خالفوا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمسلم أن يشد رحله من بلد لبلد يريد الثواب يريد الأجر إلا إلى هذه الثلاثة المساجد، أما إذا ذهب لمكان آخر يريد الثواب فهذا العمل مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتجنب هذه البدع التي قد تؤثر علينا في ديننا في عقائدنا في عبادتنا، وإنما نتبع، نحن أمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يجوز لنا أن نرحل من بلد إلى آخر من أجل طلب الثواب إلا إلى هذه الثلاثة المساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى.